علمه البيان الشمس بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والحب ذو العطف

وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا أسرت الصبح إذا تنفس فإنه لقول رسول كريم العند ذي العرش وكيل المطاع ثم أمين وما صاحبكم لقد رأيت بالأفق المبين وما هو على الغيب بظليم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين أَمِنْكُمُ وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم.